بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الرابع من مجالس قراءة كتاب آداب المعلمين والمتعلمين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى. قال المصنف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين: ومن أعظم ما يتعين على أهل العلم الاتصاف بما يدعو إليه العلم من الأخلاق والأعمال والتعليم، فهم أحق الناس بالاتصاف بالأخلاق الجميلة والتخلي من كل خلق الرذيل، وهم أولى الناس بالقيام بالواجبات الظاهرة والباطنة وترك المحرمات، لما تميزوا به من العلم والمعارف التي لم تحصل لغيرهم، ولأنهم قدوة الناس في أمورهم، ولأنه يتطرق إليهم من الاعتراض والقوادح عندما يتركون ما يدعون إليه. هنا شيخ فيه سخط وزيادة. من الاعتراض والقوادح ما يدعون إليه من العلم. نعم. عندما يتركون ما يدعون إليه. يدعو إليه، صح. خلاص. ولأنه يتطرق إليهم من الاعتراض والقوادح عندما يتركون ما يدعو إليه العلم أعظم مما يتطرق إلى غيرهم. وأيضا فكان السلف يستعينون بالعمل على العلم، فإن عمل به استقر ودام ونما وكثرت بركته، وإن ترك العمل به ذهب أو عدمت بركته، فروح العلم وحياته وقوامه إنما هو بالقيام به عملا وتخلقا وتعليما ونصحا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ومن أعظم ما يتعين، يعني ما يجب على أهل العلم، الاتصاف بما يدعو إليه العلم من الأخلاق والأعمال والتعليم، بمعنى أن طالب العلم والعالم يجب عليه أن يتصف بما يدعو إليه العلم، أي أن يعمل بهذا العلم وما يدعو إليه، وذلك لأن الناس ينظرون إلى أفعال العالم وطالب العلم أكثر مما ينظرون إلى أقواله، ويتأثرون بأفعاله أكثر مما يتأثرون بأقواله. فعلى طالب العلم أن يحرص على العمل بما علم، وإذا عمل طالب العلم بما عمل استفاد فوائد متعددة، منها أولاً أن ذلك سبب لثبات العلم، فيثبت العلم في قلبه ويرسخ، وثانياً أنه سبب لزيادة العلم أيضاً، لأن الإنسان إذا عمل بما علم ورثه الله تعالى علم ما لم يعلم. يقول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، وقال عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وثالثاً لأجل أن يكون له حجة أمام الله تعالى، لأنه إذا علم ولم يعلم ولم يعمل كان العلم حجة عليه لا حجة له. لذلك يتعين على طالب العلم أن يحرص على العمل بالعلم، ولا سيما ما يتعلق بأخلاقه وتعامله مع الناس، فيكون قدوة حسنة في أخلاقه وفي معاملاته وفي منهجه وفي سلوكه، لأن الناس إذا رأوا أن العالم أو طالب العلم يتساهل ويتهاون في تطبيق ما تعلمه من أخلاق هان الأمر عليهم. وحتى إنك إذا أردت أن ترشد إنساناً أو تعلم إنساناً وقلت افعل كذا أو افعل كذا، يقول: انظر إلى العالم الفلاني يفعل كذا وكذا، مما يخالف ما جاء به العلم وما دعا إليه العلم. ثم أيضاً إن ترك العمل بالعلم سبب لمحق بركته وذهابه، فعلينا أن نحرص على العمل بما علمنا، سواء كان ذلك في العبادة أم في المعاملة أم في المنهج أم في السلوك، ولا سيما أيضا في العبادة. كما تعلمون أن العبادات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحيانا ترد على صفات متعددة. فمن العمل بالعلم أن تعمل بالعبادة على جميع وجوهها الواردة، ليثبت بذلك العلم ولتنشر بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وينبغي سلوك الطريق النافع عند البحث تعلما وتعليما. فإذا شرع المعلم في مسألة وضحها وأوصلها إلى أفهام المتعلمين بكل ما يقدر عليه من التعبير وضرب الأمثال والتصوير والتحرير، ثم لا ينتقل منها إلى غيرها قبل تحققها وتفهيمها للمتعلمين، ولا يدع المتعلمين يخرجون من الموضوع الذي لم يتم تقريره إلى موضوع آخر حتى يحكموه ويفهموه، فإن الخروج من الموضوع إلى غيره قبل الانتهاء منه يشوش الذهن ويحرم الفائدة ويخلط المسائل بعضها ببعض. يقول المؤلف: وينبغي سلوك الطريق النافع عند البحث تعلما وتعليما. فإذا شرع المعلم في مسألة وضحها وأوصلها، بمعنى أن يحرص المعلم على إيصال العلم إلى أذهان المتعلمين بأقرب طريق وأيسر سبيل، وذلك أولا باختيار العبارة المناسبة، فيختار أسهل العبارات وأيسر العبارات، وثانيا بضرب الأمثال، بمعنى أنه إذا جاءت المسألة يبين، يفك العبارة ويبين معنى العبارة، ثم يصورها للتلاميذ ويذكر أمثلة لها، ويكثر من ذكر الأمثلة، لأن ذكر الأمثلة سبب لرسوخ المسألة، لأن المثال قد يفهمه بعض الطلبة دون بعض، لكن إذا أتى بمثالين وثلاثة كان ذلك أرسخ وأدعى إلى فهم من لم يفهم. أيضا يحرر المسألة إذا كانت تحتاج إلى تحرير، فلا يقول مثلا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، قد يكون أصل المسألة قد يكون هناك محل اتفاق ومحل خلاف، فيبين فيقول مثلا اتفق العلماء على كذا وكذا، كما اتفقوا على كذا وكذا واختلفوا في كذا. هذا معنى تحرير المسألة. تحرير المسألة أن يبين مواضع الاتفاق والاختلاف في المسألة، أن يبين مواضع الاتفاق والاختلاف في المسألة، فيقول في مسألة من المسائل اتفق العلماء، فمثلا قراءة الفاتحة، اتفق العلماء على مشروعية قراءة الفاتحة في الصلاة، هذا محل وفاق، ثم اختلفوا في حكم قراءتها، هل تجب، هل هي ركن أو هي واجب أو أنها سنة إلى غير ذلك. أيضا لا ينتقل من مسألة إلى غيرها حتى يتحقق أن الطلاب أو أن التلاميذ فهموا المسألة التي عرضها لهم وشرحها لهم، لأن كونه ينتقل من مسألة إلى أخرى سبب لتشويش أذهانهم، وربما أيضا أن أذهان بعض الطلبة يبقى متعلقا بالمسألة الأولى، إلى الآن لم ترسخ المسألة الأولى، فالمعلم يشرح في المسألة الثانية وذهن الطالب متعلق بالمسألة الأولى لأنه لم يدركها ولم يفهمها، فإذا انتقل من الثانية إلى الثالثة صار ذهنه متعلقا بالمسألة الثانية وهكذا، فلا ينتقل من موضع إلى آخر أو من مسألة أخرى حتى يتيقن أو يغلب على ظنه أن الطلبة قد فهموا. ولهذا قال: فإن الخروج من الموضوع إلى غيره قبل الانتهاء منه يشوش الذهن ويحرم الفائدة ويخلط المسائل بعضها ببعض. قال رحمه الله: وينبغي تعاهد. وأيضا من الأمور المهمة أن يرد المسائل إلى أصولها وقواعدها، بحيث أنه إذا أراد أن يشرح عبارة المؤلف يشرح العبارة وما تتضمنه، ثم يصورها للطلاب، يقول صورة المسألة ثم يذكر الأمثلة عليها، ثم يذكر أيضاً القاعدة أو الضابط الذي يمكن أن تضبط به هذه المسألة، لأن طالب العلم والتلميذ بالضوابط أو بالضابط يستغني عن حفظ كثير من المسائل. هذه فائدة القواعد والضوابط، أن الإنسان بمعرفته للقاعدة وبحفظه للقاعدة والضوابط يستغني بها عن معرفة كثير من المسائل، بحيث أنه لو مرت عليه مسألة مما يشابهها أمكنه أن يردها إلى هذه القاعدة وهذا الضابط. نعم. قال رحمه الله: وينبغي تعاهد محفوظات المتعلمين ومعلوماتهم بالإعادة والامتحان والحث على المذاكرة والمراجعة وتكرار الدرس، فإن التعلم بمنزلة الغرس للأشجار، والدرس والمذاكرة والإعادة بمنزلة السقي لها وإزالة الأشياء المضرة لتنمو وتزداد على الدوام. نعم. ينبغي تعاهد محفوظات المتعلمين، إذا كان المتن الذي يستشرحه أو يريد أن يشرحه من المتون التي تحفظ، فقبل البدء بالدرس يسمع لهم، يقول سمع حفظا، ثم الثاني ثم الثالث. أيضا مراجعة الدرس، ينبغي للمعلم إذا شرع في الدرس يقول سبق لنا في الدرس السابق كذا وكذا وكذا، فيذكر ملخصا ومختصرا للدرس، بحيث يقول تقدم لنا في كتاب الصيام حكم الصيام وأنه واجب وأن وجوبه يجب بأمرين وكذا وكذا، فيلخص. ثم أيضا يسأل الطلبة في المسائل التي مرت عليهم، فيقول مر بنا كذا وكذا وأن العلماء اختلفوا، ما دليل من قال بكذا؟ ثم يقول الثاني ما دليل من قال بكذا؟ ثم يقول ما حكم كذا؟ وهكذا. فأولا يتعاهد محفوظاتهم، وثانيا يختصر ويلخص ما تقدم، وثالثا يتعاهدهم أيضا بالسؤال حتى تكون الأسئلة كالمراجعة لهم لما سبق. نعم. قال رحمه الله: وكما أن على المتعلم توقير معلمه والأدب معه، فكذلك أقرانه في التعلم معه عليه توقيرهم واحترامهم، فالصحبة في طلب العلم تجمع حقوقا كثيرة، لأن لهم حق الأخوة والصحبة وحق الاحترام لما قاموا به من الاشتغال بما ينفعهم وينفع الناس، وهو الانتماء إلى معلمهم، وأنهم بمنزلة أولاده، وحق لنفع بعضهم بعضا. نعم. وكما أن على المتعلم توقير معلمه والأدب معه، فكذلك أقرانه، يعني أن على طالب العلم أن يوقر أقرانه، والمراد بالأقران من يتلقون العلم معه على المعلم، يعني زملائه في طلب العلم، فعليه توقيرهم واحترامهم، فالصحبة في طلب العلم تجمع حقوقا، لأن هذا المقارن لك أو التلميذ الذي يتلقى معك على المعلم له حقوق. أولا حق الأخوة الإسلامية، فهو داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ست. ثانيا حق الصحبة، لأنه مصاحب لك ومشارك لك في الأخذ عن هذا المعلم. ثالثا حق الاحترام والتوقير لما قام به من حضور حلق العلم والاشتغال بالعلم، فإن طالب العلم له من المكانة وله من المقام ما ليس لغيره. رابعا حق الانتماء إلى هذا العالم أو إلى طالب العلم أو المعلم الذي يتلقون العلم عليه. وخامسا حق نفع بعضهم بعضا، أن ينفع بعضهم بعضا، فلو فرض مثلا أن أحد المتعلمين أو أن أحد الطلاب تغيب عن الدرس، فتعينه في استذكار ومعرفة ما فاته من ذلك، لو أنه فاته شيء من جمل الدرس لم يتمكن من كتابتها أو أنه فهمها فهما خاطئا تصحح له. إذن ذكر المؤلف هنا ذكر خمسة حقوق للأقران بعضهم مع بعض: الحق الأول حق الأخوة، الإسلامية، وهذا يشترك فيه عموم المسلمين. الحق الثاني حق الصحبة والمزاملة. الحق الثالث حق الاحترام لما قام به من سلوك هذا الطريق، وهو الاشتغال بالعلم الشرعي، فإن الذي يشتغل بالعلم الشرعي له من الاحترام ومن التقدير ما ليس لغيره. رابعاً حق الانتماء إلى المعلم، وخامساً حق نفع بعضهم بعضاً، لأن طالب العلم يحتاج إلى أقرانه في أن يتعاهد معهم المحفوظات، وأن يستذكر معهم ما مر عليهم من المعلومات، وأن يستعين بهم أيضاً على استدراك ما فاته من العلم. نعم. قال رحمه الله: ولهذا ينبغي ألا يدع ممكناً يقدر عليه من نفع من يقدر على نفعه منهم من تعليمه ما يجهل، والبحث معه للتعاون على الخير وإرشاده لما فيه نفعه. وينبغي أن يكون اجتماعهم في كل وقت غنيمة، يتعلم فيه القاصر ممن هو أعلى منه، ويعلم العارف غير العارف، ويتطارحون المسائل النافعة، وليجعلوا همهم مقصوراً على ما هم بصدده، وليحذروا من الاشتغال بالناس والتفتيش عن أحوالهم والعيب لهم، فإنه إثم حاضر. طيب، يقول: ولهذا ينبغي عن الأقران بعضهم مع بعض ألا يدع ممكناً يقدر عليه من نفع من يقدر على نفعه منهم من تعليمه ما يجهل. فإذا قدر مثلا أن هذا الطالب التحق بهذا المعلم قريبا وليس عنده شيء من أساسيات العلم وأصول العلم، ويحتاج إلى من يفهمه، لأن مثلا طريقة المعلم أعلى من فهمه وإدراكه، فتستعين بالله تعالى وتعلمه ما جهل. لو كان المعلم مثلا يشرح علم الفرائض، وشرح مسألة: هلك هالك عن كذا وكذا، المسألة من ستة، للأم السدس وللأب كذا، فربما أن طالب العلم الملتحق أو المبتدي لا يدرك هذه المسألة ولا يفهمها سريعا، فمن حقه عليك أن تبين له ذلك بعد الدرس، تجلس أنت وإياه وتبين له المسألة وكيف قسمتها وما نصيب كل وارث. أيضاً البحث معه للتعاون على الخير وإرشاده لما فيه نفع، النفع تستذكر معه ما تلقيته من علم عن طريق السؤال والجواب، بمعنى مثلاً أنك تجلس أنت وإياه وتقول: ما معنى قول المؤلف كذا، ثم هو يبين، ثم يقول لك: وما معنى كلام، ما ظاهر كلام المؤلف في كذا، أو ما شرح حديث كذا، فأنت تسأله ويجيب، وهو يسألك وأنت تجيب. قال: وينبغي أن يكون اجتماعهم في كل وقت غنيمة، غنيمة يتعلم فيها القاصر ممن هو أعلى منه، يعني أن يستغلوا وقت اجتماعهم بما ينفعهم من الاشتغال بالعلم والمسائل وإلقاء المسائل النافعة، ويجعلوا همهم مقصوراً على ما هم بصدده، لا يصرفون عقولهم وأفهامهم إلى غير العلم الشرعي، لأن صرف عقولهم وأفهامهم إلى غير العلم الشرعي سبب لتشوش أفكارهم، وسبب لضياع أوقاتهم، وسبب لاشتغالهم في أمور قد لا تحمد عقباها. ولهذا قال: وليحذروا من الاشتغال بالناس وأحوالهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، من الاشتغال بالناس والتفتيش عن أحوالهم والعيب لهم، فإنه إثم حاضر، لأن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فلا تشتغل بأحوال الناس، ماذا صنع فلان، وماذا عمل فلان، وماذا قال فلان، وماذا قيل لفلان، ونحو ذلك من الكلام الذي هو قد يكون إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر، بل امتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لأن ترك الإنسان ما لا يعنيه دليل على عنايته واهتمامه بما يعنيه. فيقول المؤلف: فإنه إثم حاضر، لأنه أيضاً قد لا يسلم من الغيبة، إذا ذكر الناس أو ذكر أحوالهم قد لا يسلم من الغيبة. نعم. قال رحمه الله: والمعصية من أهل العلم أعظم من غيرهم، لأن الحجة عليهم أقوم، ولأن غيرهم يقتدي بهم، ومن كان طبعه الشر من غير ومن كان طبعه الشر من غيرهم جعلهم حجة له، ولأن الاشتغال بالناس يضيع المصالح النافعة والوقت النفيس ويذهب بهجة العلم ونوره. يقول: والمعصية من أهل العلم، والمعصية من أهل العلم أعظم من غيرهم، لأنهم قد قامت عليهم الحجة، ولأنهم هم الأسوة والقدوة للمجتمع، فإذا حصل منهم التهاون في المعاصي وارتكاب المحرمات فإن هذا سبب لاقتداء عامة الناس بهم، وسبب لعدم مبالاتهم بالمعاصي والمحرمات. ولهذا يقول المؤلف: ومن كان طبعه الشر من غيرهم جعله حجة له، فإذا نهيته عن شيء أو زجرته عن أمر احتج عليك بأن فلان من طلبة العلم أو من العلماء يفعل ذلك، فيكون قدوة في الشر لا في الخير. قال: ولأن الاشتغال بالناس يضيع المصالح النافعة، لأن الاشتغال بأحوال الناس وبأقوالهم مضيعة للوقت من غير فائدة، والوقت نفيس، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، وهذا أيضا يذهب بهجة العلم ونوره، فإن العلم نور يقذفه الله تعالى في قلب الإنسان، فمع كثرة القيل والقال والتفتيش في أحوال الناس يقل هذا النور ويضعف، حتى نسأل الله العافية قد يضمحل من من من قلبه. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن القناعة باليسير من الرزق والاقتصاد في أمر المعيشة مطلوب من كل أحد، لا سيما المشتغلون بالعلم، فإنه كالمتعين عليهم، لأن العلم وظيفة العمر كله أو معظمه، فمتى زاحمته الأشغال الدنيوية والضروريات حصل النقص بسبب ذلك، والاقتصاد والقناعة من أكبر العوامل لخصر الأشغال الدنيوية وإقبال المتعلم على ما هو بصدده. نعم. أيضا ينبغي لطالب العلم أن يكون قنوعا، أن يقنع بما رزقه الله تعالى، فإذا كان عنده من الرزق وعنده من المعيشة ما يكفيه ويكفي من يمونه فإنه يقتصر على ذلك، ولا يشغل نفسه بأمور الدنيا، ولا يزاحم أهل الدنيا في تجاراتهم، لأنه قد رسم نفسه وجعل نفسه طالب علم، ولا يمكن أن يجتمع حب الدنيا وحب العلم. وأنا لا أقول هذا بمعنى الإنسان يزهد في أمور الدنيا ويذهب يتكفف الناس ويسأل الناس، بل عليه أن يعمل من العمل ما يحصل به قوام عيشه من الرزق ومن النفقة له ولمن يمونه. أما كونه يعمل بالتجارة ويشتغل بالدنيا حتى تكون سبباً لانشغاله عن ما هو بصدده من العلم فهذا خطأ، لأنه ربما أنه فتن بالدنيا وفتنته التجارة، فيكون هذا سبباً في انصرافه عن طلب العلم. نعم. قال رحمه الله: ومن أهم ما يتعين السعي في جمع كلمتهم وتأليف القلوب على ذلك، وحسم أسباب الشر والعداوة والبغضاء بينهم، وأن يجعلوا هذا الأمر نصب أعينهم وغاية يسعون إليها بكل طريق، لأن المطلوب واحد والقصد واحد والمصلحة مشتركة، فيحققون هذا الأمر بمحبة كل من كان من أهل العلم ومن له قدم فيه أو اشتغال أو نفع، ولا يدعون الأغراض الفاسدة تملكهم وتمنعهم من هذا المطلوب الجليل، فيحب بعضهم بعضا ويذب بعضهم عن بعض، ويبذلون النصيحة لمن رأوه منحرفا عن الآخر، ويبرهنون على أن الأمور الجزئية التي تدعو إلى ضد المحبة والائتلاف لا تقدم على الأصول الكلية التي فيها جمع الكلمة. طيب، المؤلف رحمه الله يقول: ومن أهم ما يتعين السعي في جمع كلمتهم وتأليف القلوب، بمعنى أن المعلم عليه أن يسعى في جمع كلمة طلابه وتلاميذه، فلا يحصل بينهم فلا يحصل فيما بينهم تنافر وتحاسد وتباغض وتدابر، لأن شأنهم أن يكونوا إخوة متحابين فيما بينهم، فإنهم هم صفوة المجتمع وهم القدوة وهم الأسوة، فعليهم أن يزيلوا كل سبب يكون سببا للعداوة والبغضاء فيما بينهم. نعم، قد يحصل بين طلبة العلم أو بعض طلبة العلم شيء من التنافر، قد يحصل شيء من الحسد، فعلى من وقع في قلبه شيء من ذلك أن يسعى في إزالته قدر الإمكان، وأن يحرص على سلامة قلبه، وأن يكثر من قول النبي من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. لأن حقيقة الأمر أن الحسد حقيقة يقدح في إخلاص الإنسان. طالب العلم الذي يحسد غيره أو يحسد أقرانه، هذا حسده قدح في إخلاصه، لأنه لو كان يريد وجه الله عز وجل والدار الآخرة لفرح بكثرة المنتسبين إلى العلم. وهكذا أيضا قد يحصل هذا حتى بين العلماء وبين المنتمين للعلم، تجد أن بعض المنتسبين للعلم يحسد بعضهم بعضا، لا يريد أن فلانا يدرس، ولا يريد أن فلانا يجتمع حوله الطلبة، وهذا نقص في العقل وضعف في الدين، نقص في العقل وضعف في الدين. لأنه كان من المفترض أنك إذا رأيت أحدا من إخوانك العلماء يعلم الناس ويدرس الناس أن تفرح بذلك، لأن الله تعالى جعل لك معينا في نشر العلم، وجعل موردا من الموارد يستفيد الناس منه. فأنت إذا كنت تقصد الخير وتريد الخير، إذا رأيت شخصا يعلم الناس ويوجه الناس وقد اجتمع عليه الطلبة، عليك أن تفرح بهذا، لا أن تحسده على ذلك، لأن حسدك يدل على أن قلبك فيه شيء. وهذا أيضا كما أسلفت نقص في العقل ونقوى وضعف في الدين والإيمان، لأن الواجب إذا رأيت عالما أو رأيت طالب علم يعلم الناس أن تفرح بهذا، لأنك مهما بلغت من نشر العلم لن تستطيع أن تنشر العلم على عموم الناس. فإذا كثرت موارد العلم كثر المتلقون له وانتشر العلم في الأمة، فهذا في الواقع مخالف لما يجب عليه. فالعالم عليه أن يسعى إلى صفاء القلوب فيما بين طلابه والمنتمين إليه، فإذا رأى أن بينهم شيئاً من التنافر أو شيئاً من الحقد والحسد والبغضاء، عليه أن يسعى في إزالة هذه الأخلاق السيئة. نعم. قال رحمه الله: ولا يدعون أعداء العلم من العوام وغيرهم، ولا يدعون أعداء العلم من العوام وغيرهم يتمكنون من إفساد ذات بينهم وتفريق كلمتهم، فإن في تحقيق هذا المقصد الجليل والقيام به من المنافع والمصالح ما لا يحصى، ولو لم يكن فيه إلا أن هذا هو الدين الذي حث الشارع عليه بكل طريق. نعم. ولا يدعون أعداء العلم من العوام وغيرهم يتمكنون من إفساد ذات بينهم، يعني من التفريق بين العلماء والتفرق بينهم وحصول ما يكون فيه العداوة والبغضاء، لأن بعض العامة من الناس قد يسعى إلى هذا الأمر، فيأتي إلى هذا العالم ويقول: إن فلاناً قد قال فيك كذا، أو ضعف القول الذي تذهب إليه، أو رد على رسالتك، أو قال في المجلس الفلاني كذا. فالواجب عليه ألا ينصت وألا يسمع، وأن يمتثل قول الله عز وجل: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فلا يلتفت، لأن العوام حوام لا يدركون ما يقولون، ولا يدركون أيضا عواقب ما قد يذيعونه ويشيعونه، ولا سيما بين المنتسبين إلى العلم. نعم. قال رحمه الله: وأعظم من يلزمه القيام به أهله، ولأنه من أعظم الأدلة على النصح والإخلاص اللذين هما قطب الدين وروحه. وإن بهذا الوصف يتصف العبد بأنه من أهل العلم الذين هم أهله، الذين ورد في الكتاب والسنة من مدحهم والثناء عليهم ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. نعم. وأعظم من يلزمه القيام به، يعني القيام بإصلاح القلوب وإزالة ما قد يقع فيها أو منها من التنافر والعداوة والبغضاء، هم أهل العلم. لأن أهل العلم إذا لم يصلحوا ذات بينهم فلن يصلحوا ذات بين غيرهم. ابدأ بنفسك فانهى عن غيها. ولأنه من أعظم الأدلة على النصح والإخلاص، فهذا دليل على أن هذا العالم وأن طالب العلم على أنه ناصح ومخلص لله تعالى في طلبه للعلم. والإخلاص والنصح هما قطب الدين وروحه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا بالنسبة للإخلاص، بالنسبة للنصح. أما الإخلاص فأصل أو شرط قبول كل عمل هو الإخلاص لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فاعبد الله مخلصا له الدين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال رحمه الله: وفيه من تكثير العلم وتوسعة الوصول إليه وتنوع طرقه ما هو مشاهد، فإن أهل العلم إذا كانت طريقتهم واحدة تمكن أن يتعلم بعضهم من بعض، ويعلم بعضهم ويعلم بعضهم بعضا. وإذا كانت كل طائفة منهم منزوية عن الأخرى منحرفة عنها انقطعت الفائدة وحل محلها ضدها، وحصل التعصب والبغض والتفتيش عن عيوب الطائفة الأخرى وأغلاطها. وكل هذا مناف للدين والعقل، ولما يتعين على أهل العلم، ولما كان عليه السلف الصالح. نعم. يعني أن اجتماع أهل العلم وصفاء قلوبهم فيما بينهم وعدم حصول التنافر والتحاسد والتباغض والتدابر، هذا سبب لنشر العلم وتنوع العلم. لأنهم بهذا يكون منهجهم واحدا وتكون طريقتهم واحدة. ويحصل أيضا إذا كانت القلوب صافية يحصل الاجتماع فيما بينهم. وإذا اجتمع أهل العلم فيما بينهم تدارسوا المسائل. فربما أن هذا العالم قد سئل عن مسألة من المسائل وبحثها لم تطرأ على العالم الآخر، فإذا اجتمع مثلا عالمان وتباحثا فقال أحدهم مثلا: قد كثر السؤال عن المسألة الفلانية، فيكون عند الآخر جواب لها لأنه قد بحثها. ويقول الآخر أيضا: قد أكثر الناس علي من السؤال عن المسألة الفلانية، ويكون الآخر عنده جواب سديد. فيحصل التعاون فيما بينهم فيعين بعضهم بعضا، وحينئذ ينتشر العلم. وأيضا تكون كلمتهم واحدة أمام الناس إذا اجتمعوا فيما بينهم وصاروا يتدارسون أحوال الناس، عرفوا ما يحتاج الناس إليه وما يقعون فيه من أخطاء، فتتفق كلمتهم مثلا على توجيه الناس إلى عبادة الله تعالى، على تحذير الناس من كذا وكذا. يعني لو فرض مثلا أنه فشى في المجتمع كثرة الطلاق، فشى في المجتمع أعمال سيئة، فشى في المجتمع التفكك الأسري، فيجتمعون ويوجدون الحلول لذلك عن طريق خطب الجمعة، عن طريق المحاضرات، عن طريق إقامة الندوات، حتى يحصل منهم، يعني من اجتماع هؤلاء العلماء، حتى يحصل منهم الصلاح والإصلاح للمجتمع. يقول: وأما إذا كان كل إنسان منزوي، يعني عالم يقول للآخر احضر إلي أو نجتمع أنا وإياك فيأبى وينزوي، هذا مناف للدين والعقل ولما يتعين عليه أهل العلم ولما كان عليه سلف الأمة. نعم. قال رحمه الله: فالموفق تجده ناصحا لله بتوحيده والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا بإخلاص واحتساب وتكميل لها بحسب وسعه، ناصحا لكتاب الله بالإيمان بما اشتمل عليه والإقبال على تعلمه وتعلم ما يتعلق به ويتفرع عنه من علوم الشريعة كلها، ناصحا لرسوله بالإيمان بكل ما جاء به من أصول الدين وفروعه وتقديم محبته على كل محبة بعد محبة الله تعالى وتحقيق متابعته في شرائع الدين الظاهرة والباطنة، ناصحا لأئمة المسلمين من ولاتهم وعلمائهم ورؤسائهم في محبة الخير لهم والسعي في محبة الخير لهم والسعي في إعانتهم عليه قولا وفعلا، ومحبة اجتماع الرعية على طاعتهم وعدم مخالفتهم الضارة، ناصحا لعامة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه ويصدق ظاهره باطنه وأقواله أفعاله ويدعو إلى هذا الأصل القويم والصراط المستقيم. نعم. يقول: فالموفق تجده ناصحا لله عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لي: من يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فقوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، كلمة الدين ترد في النصوص الشرعية على معنيين: المعنى الأول الدين بمعنى الجزاء والحساب، ومنه قول الله تبارك وتعالى: مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء والحساب. وترد كلمة الدين بمعنى ما يدين الإنسان به لله تعالى، ما يدين الإنسان به من الشرعة والملة، ومنه قول الله تبارك وتعالى: لكم دينكم ولي دين، وقوله: اليوم أكملت لكم دينكم. إذن كلمة الدين تطلق على أو بمعنى الجزاء والحساب، ومنه قول الله تعالى: مالك يوم الدين، ومنه قولهم: كما تدين تدان. وتطلق كلمة الدين على الشرعة والملة التي يتعبد الإنسان بها، ومنه قول الله تعالى: لكم دينكم ولي دين، إن الدين عند الله الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، يعني أن الدين منحصر في النصيحة، لأنه إذا تحققت النصيحة على الوجه المشروع صلح العباد والبلاد. الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ يعني من ننصح؟ فقال: لله. هذه أولا النصيحة لله. والنصيحة لله تكون بأمور: أولا القيام بعبادته عز وجل، لأن الله تعالى خلق الخلق لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإخلاص لله تعالى، فالنصيحة لله أن تعبده سبحانه وتعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تعبده كأنك تراه، وهذه عبادة الطلب، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه عبادة الهرب، وهاتان هما مرتبة الإحسان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل قال: أخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه عبادة الطلب. وإذا عبد الإنسان ربه عز وجل كأنه يراه صارت عبادته عبادة شوق ورغبة فيما عنده. فإن لم تكن تراه، وهذه دون المرتبة الأولى، فإنه يراك فتعبده عبادة هرب خوفا من عقابه. ثانيا من النصح لله عز وجل الإخلاص له سبحانه وتعالى في عبادته: فاعبد الله مخلصا له الدين. فليس كل من عبد الله يكون مخلصا، قد يكون إنسان يعبد الله لكنه عنده شيء من الشرك، فيخلص العبادة لله تعالى بحيث ينوي بعبادته وجه الله تعالى والدار الآخرة. من النصيحة لله تعالى، من النصيحة لله عز وجل إقامة شريعته وإظهار شعائره، إقامة شريعته، أن تقام شريعته سبحانه وتعالى، وأن أيضا تنشر وتقام شعائره، فعندنا الشعائر والشريعة. فمن النصح لله أن تقام شريعته وأن تظهر أيضا الشعائر من صلاة وصيام وغيرها. من النصيحة لله تعالى الدعوة إلى دينه، أن تدعو الناس إلى دين الله، فإن هذا من النصيحة لله عز وجل. ثانيا لله ولكتابه، وتأمل هنا لم يقل لله ورسوله وكتابه، بل قال لله ولكتابه، والحكمة من ذلك أن الكتاب يبقى والرسول لا يبقى، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إنك ميت وإنهم ميتون. فلهذا لما كان الكتاب يبقى والرسول لا يبقى قدم الكتاب على الرسول. النصيحة لكتاب الله تعالى أن تتلوه حق تلاوته، أن تتلوه حق تلاوته، تلاوة لفظية وتلاوة معنوية وتلاوة عملية، لأن تلاوة القرآن العظيم ثلاثة أنواع: تلاوة لفظية أن تقرأه لفظا سواء قرأته من المصحف أو عن ظهر قلب، وفيها ثواب عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ثانيا التلاوة المعنوية، وهي تدبر القرآن وتعقله، لأن الله تعالى أنزل هذا الكتاب للتدبر والتعقل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. ومن المعلوم أنه لا يحصل التدبر والتعقل التام إلا بعد فهم المعنى، ولذلك كان لزاماً على من أراد أن يتدبر القرآن حق التدبر أن يفهم المعنى، وذلك بالرجوع إلى التفاسير الموثوقة التي كتبها أهل العلم الذين يوثق بعقب دينهم وعقيدتهم ومنهجهم. النوع الثالث من أنواع التلاوة التلاوة العملية، وهي تطبيق ما يرشد إليه القرآن وما يعلمه القرآن بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فإذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، فاتق الله عز وجل، وكونوا مع الصادقين، كن صادقا مع الله في عقيدتك، مع رسولك صلى الله عليه وسلم في إخلاصك، مع عموم الناس في حسن التعامل والنصح. هذه الأنواع من التلاوة هي التي كان عليها سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤون لنا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذه أنواع التلاوة: تعلمنا القرآن يعني لفظا، هذه التلاوة اللفظية، والعلم هذا التلاوة المعنوية التي هي التدبر وفهم المعنى، والعمل جميعا هذه التلاوة العملية. إذن من النصح لكتاب الله أن تتلوه حق تلاوته، من النصح لكتاب الله تعالى أن تنشره بين الناس، أن تنشر كلام الله تعالى وأن تنشر معانيه وتفاسيره بين الناس. من النصيحة لكتاب الله عز وجل أيضاً أن يُكرم وأن يُجل، فحقه الإجلال والتكريم، فلا يُقرأ حيث يُهان ولا يوضع في موضع يمتهن، فالواجب احترامه وإجلاله. هذا من النصيحة. إذا من النصيحة لكتاب الله عز وجل إجلاله وتعظيمه واحترامه، فلا يوضع حيث يهان أو يكتب حيث يهان أو يقرأ حيث يهان. نأتي إلى الثالث، النصيحة لله، النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم تكون بطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذه النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر، فإذا أمر بأمر فإنك تطيعه، لأن طاعته من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وتصديقه فيما أخبر مما صح عنه من الأمور الماضية والأمور المستقبلة، فإذا أخبر نقول آمنا وصدقنا. واجتناب ما عنه نهى وزجر، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فما نهى عنه وزجر عنه تجتنبوا. وألا يعبد الله إلا بما شرع، حتى تحقق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن تحقيق المتابعة من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله من تحقيقها الإخلاص، شهادة أن محمد رسول الله من تحقيقها المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. من النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم أيضاً الذب عنه عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه وعن شريعته، كل هذا داخل في النصيحة. من النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم نشر سنته بين الناس، سواء كانت سنة قولية أم سنة فعلية، فتنشر سنته وتذيعها بين الناس مما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الرابع ولأئمة المسلمين، هذا الرابع، وأئمة المسلمين وأئمة المسلمين نوعان، علماء وأمراء. فالعلماء مشرعون والأمراء منفذون، لأن أي دولة لا تقوم إلا بهذين الأمرين، بسلطة تشريعية وبسلطة تنفيذية، بسلطة تشريعية وبسلطة تنفيذية. إذن ولأئمة المسلمين، أئمة المسلمين نوعان، أمراء علماء وأمراء. فما النصيحة للعلماء؟ النصيحة للعلماء أولاً محبتهم وإجلالهم لما يقومون به من نشر شريعة الله تعالى، فإنهم هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً وإنما ورثوا العلم. ثانياً تلقي العلم عنهم، أن نتلقى العلم عنهم. ثالثاً الذب عن أعراضهم ممن يقدح فيهم أو يحاول أن يتنقصهم. رابعاً نشر علمهم بين الناس بشتى الوسائل، أن تحرص على نشر علمهم بشتى الطرق المكتوبة والمرئية والمسموعة. خامساً عدم تتبع زلاتهم وعثراتهم وأخطائهم، لأن العلماء بشر والبشر عرضة للصواب والخطأ، فإذا قدر أن أحداً من أهل العلم حصل منه زلة أو حصل منه خطأ، فإنك لا تتتبع هذه الزلة وتنشرها بين الناس، بل تجعلها تموت في مهدها وفي موضعها. هذا بالنسبة للعلماء. النصيحة للأمراء تكون بأمور: أولاً اعتقاد إمرتهم وولايتهم، فيجب أن تعتقد إمرتهم وأن تعتقد ولايتهم وأن في رقبتك بيعة لهم. وثانياً من النصيحة لهم محبتهم لما يقومون به من خدمة الناس والقيام بمصالحهم. ثالثاً من النصيحة للأمراء نشر محاسنهم بين الناس، لأن نشر محاسنهم بين الناس سبب لمحبة الناس لهم، والناس إذا أحبوهم انقادوا لأوامرهم واجتنبوا نواهيهم. رابعاً الكف عن مساوئهم، أن نكف عن مساوئهم وما يحصل منهم من زلة أو خطأ، لأن نشر ذلك سبب للحقد، سبب لحصول الحقد في أفراد الرعية وأفراد الشعب، فيحصل منهم الحقد والحنق على ولاة أمرهم، وحينئذ يحصل التمرد وربما حصل الخروج عليهم، نسأل الله العافية. أيضا من النصيحة لهم طاعتهم فيما يأمرون به بالمعروف ما لم يأمروا بمعصية، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فنطيعهم فيما يأمرون به بالمعروف، لأن الله تعالى أمر بطاعتهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في أحاديث كثيرة. أيضا من حقوقهم ومن النصح لهم الدعاء لهم بالتوفيق والتسديد والصلاح والإصلاح، لأن بصلاحهم صلاح الأمة. ولهذا قال الإمام أحمد، يروى عن الإمام أحمد وعن غيره أنه قال: لو أن لي دعوة مستجابة لصرفتها إلى الإمام. أيضا نصحهم وإرشادهم إلى ما فيه الخير، ولكن النصح والإرشاد بالنسبة لولي الأمر تكون فيما بينك وبينه، ليست النصيحة أن تقوم على المنبر وأن تذكر ولي الأمر وما يلزمه وما يقوم به وأن توجهه، لأن هذا ليس من الأدب مع أفراد الناس فضلاً عن أن يكون مع ولي الأمر. فالنصيحة لها طريقها ولها سبيلها. سادساً النصيحة لأئمة المسلمين، النصيحة لعامة الناس، لعامة المسلمين، وجماعها أن تحب لهم ما تحب لنفسك. هذا جماع النصيحة لعامة الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكل أمر تحبه لنفسك فإنك تحبه لإخوانك المسلمين. من إرشادهم وتوجيههم إلى الخير وحثهم عليه ووعظهم وكفهم عن الشر ونصحهم في ذلك، المهم أن جماع النصيحة لعامة المسلمين أن تحب لهم ما تحب لنفسك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني ويكره لأخيه ما يكره لنفسه. فإذا كنت تكره خلقا من الأخلاق فاكرهه لأخيك المسلم، كيف تكره هذا لنفسك وتحبه لغيرك من إخوانك المسلمين؟ متى قام المجتمع الإسلامي بهذا الأمر صلح المجتمع وحصل بينهم المحبة والمودة والوئام وقاموا بطاعة الله تعالى على أكمل وجه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. الدين النصيحة يعني أن الدين متضمن أو أن الدين مجتمع في النصيحة، لأن النصيحة كما قلنا لله ولرسوله ولكتابه، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمتى قامت النصيحة على الوجوه المذكورة حصل الخير والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله: فنسأل الله الكريم أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال ذلك وكتبه الفقير إلى ربه عبد الرحمن الناصر بن سعدي. نعم ترى مكتوب بالفتح أحسن بن سعدي. قال ذلك وكتبه الفقير إلى ربه عبد الرحمن الناصر بن سعدي ونقله من خط المؤلف الفقير إلى مولاه محمد بن سليمان بن عبد العزيز آل بسام بتاريخ 1 ذي الحجة عام 1400 من الهجرة. طيب جزاك الله خيرا، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قرأنا وبما سمعنا وأن يجعله حجة لا لنا لا علينا، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد. وإذا كان هناك سؤال تفضل، وغدا إن شاء الله يكون الدرس بدل هذا نكمل فروع الفقه. فروع الفقه بقي علينا كتاب الحج، كتاب الصيام والحج والجهاد، فلعلنا نأخذ إن شاء الله الفجر إن شاء الله تعالى الصيام وشيئا من الحج، ونكمل الباقي بعد المغرب إن شاء الله تعالى. نعم تفضل. عنده ايش؟ يكون عنده سكر. نعم لا لا غلط اصلا، حتى اللي ما عنده سكر وضغط لا يامر بعنف. الله عز وجل يقول عن موسى، يقول لموسى وهارون فقول لفرعون الذي هو اعتى عبادا فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. الدعوه والانكار لا يكون بالعنف ابدا، العنف يولد ضررا اكبر، فالدعوه تكون باللين وبالتي هي احسن، امتثالا لقوله عز وجل ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. لان حقيقه الامر ان الانسان دعوته بالعنف وبالشده وبالغلظه قد يفهم منها المدعو انه يريد الانتصار لنفسه، بل قد تحمله على انتصار لنفسه. لماذا امره ولا يمتثل؟ انت ان عليك الا البلاغ. الرسول عليه الصلاه والسلام، الله تعالى قال لرسوله ان عليك الا البلاغ، فانت اذا ارشدت وبلغت كون هذا المخاطب يمتثل او لا يمتثل امره الى الله. انت اديت الواجب الذي هو الابلاغ والارشاد وحصل لك الاجر والثواب، كونه يفعل او لا يفعل هذا اثمه عليه. وهذه اجعلها قاعده، متى فعلت ما امرت به، متى فعلت ما امرت به فان ثوابك واجرك حاصل. كون عملك يترتب عليه ما املته هذا ليس شرطا في حصول اجر الثواب. مثلا شخص طلب منك الشفاعه، شفعت له، اجرك حصل بمجرد الشفاعه، هل لا بد لحصول الاجر أن مثلا يقبل في الجامعة؟ الإنسان جاك يقول أنا أريد القبول في الجامعة، اشفع لي، شفعت له، أجر الشفاعة تحصل عليه بمجرد أن تشفع، لا يلزم من ذلك أن يقبل، سواء قبل أم لم يقبل، إن قبل فهو خير على خير، وإن لم يقبل فقد أديت الواجب. هكذا يقال أيضا في الدعوة. رأيت رجلا مثلا أمرته بالصلاة، قلت صلي ولم يستجب، اتركه، لأنك كونك ترفع صوتك وتتجادل يمكن أن تأخذ العزة بالإثم فيضربك ويتلف منك عضوا، تحصل مفسدة. دائما في الدعوة إلى الله عز وجل نسترشد ونستلهم ونسير على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فكما قلت لك إذا كان فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وهو أشد أهل الأرض طغيانا، الله تعالى أمر موسى وهارون قال ائتيا فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، لعله يتذكر ويخشى. فإذا كان هذا في حق هذا المتكبر المتجبر فما بالك بمسلم مخالف. نعم نعم العوام أي يقول ما معنى العوام هوام؟ ايش معناها؟ ها؟ لا يفهمون عوام، ما يؤخذ منهم عوام هوام مثل الهوام الحشرات يعني من ليس من حيث الخلقة والتركيب لا، لكنهم هوام يعني يأخذون ما هب ودب، بمعنى أنهم لا يمحصون ولا يؤخذ منهم العلم، فهم كالهوام. هذه مثل يقال العوام هوام، يعني يقولون أي شيء ويعملون بأي شيء، فحينما يريدون أن يعملوا بشيء لا لا لا لا يرجعون إلى مستند ولا يأخذون بدليل، فهم مثل الهوام. نعم. قال إيش؟ أن يحفظ. إيه نعم، الحقيقة ما يليق بطالب علم لا يحفظ القرآن، يعني قبل أن يشرع في العلم يحرص على حفظ القرآن، لكن لا مانع أن يجمع بينهما.